بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المتجددين. الإخوة والأخوات أصحاب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا بد لي أن أتوجه بالشكر الجزيل والتعبير الصادق من هذا البلد الكريم سلطنة عمان على ما رأيته في هذا العام وفي العام الماضي من استقبال وحفاوة، وعلى الانطباعات التي كونتها في هذا العام وفي العام الماضي عن هذا البلد، بلد التسامح والتفاهم والتعارف والتواصل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من تجربة التسامح والتواصل هذه نموذجا في كثير من البلدان الإسلامية الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من هذا القبيل. حديث عن التقريب بين المذاهب أو التعارف بين المذاهب أو الوحدة أو التكامل أو التنوع، مصطلحات كثيرة وقع فيها جدل، أي مصطلح نختار لا بأس. الحديث عن دور الإعلام في التقريب بين المذاهب له أوجه كثيرة، لأن التقريب بين المذاهب له شق نظري اجتهادي فكري يمكن أن يشتغل عليه المفكرون والمنظرون والفقهاء وعلماء الكلام، وهناك شق آخر أيضا هو شق عملي ميداني لا بد له من خبرات خاصة لكي تلجه بشكل صحيح. نشهد اليوم خلال السنوات الأخيرة حمى إعلامية رهيبة ربما لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمة الإسلامية، فوضى من الإعلام الطائفي والمذهبي القاتل من جميع الأطراف من هنا وهناك، نتكلم حتى لا نوجه كلامنا إلى طائفة بعينها، وإنما في كثير من طوائف المسلمين تعاني من هذه المشكلة. إعلام ينشر الكراهية، يحرض على العنف، إعلام لا يقدم لي أي نقطة إيجابية في الآخر ولا يقدم لي إلا النقاط السلبية في هذا الآخر، بل إنه يقوم كالمغناطيس بجذب كل النقاط السلبية في الآخر ويكثفها ثم يقدمها لي مادة بشعة مشوهة لا تسمح لي بعد ذلك بأن أسمح لنفسي بالتواصل مع هذا الآخر أساسا. وهذه الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة تتجه بنا فيما يمكنني أن أسميه صدام المذاهب، على غرار تسمية صدام الحضارات التي أطلقها هنتينغتون. وإذا وقع صدام المذاهب هذا لا سمح الله فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بما ستكون عليه خارطة العالم الإسلامي بعد ذلك، حتى الذين ينظرون ويؤسسون لصدام المذاهب هذا هم بأنفسهم إذا كانوا يملكون رأس الخيط فهم لا يملكون نهايته ولا يعرفون ما هي الآثار المدمرة والقاتلة التي يمكن أن تصيب العالم الإسلامي لو وقع هذا الصدام الكبير. إذا أردنا أن نعالج موضوعا كموضوع الإعلام ودوره في التقريب بين المذاهب أو بين أبناء الأمة الإسلامية، لابد لي من أن أتحدث قليلا عن بنية تحتية ثم بعد ذلك نتجه نحو بنية فوقية علوية. في البنية التحتية إذا نلاحظ كتابات الكثير من العلماء والفقهاء والنهضويين والمفكرين نجد ثلاثة اتجاهات رئيسية في موضوع أزمة الطائفية، أزمة المذهبية في عالمنا الإسلامي. هناك اتجاه المشاركة في الأزمة انطلاقا من عنوان الدفاع عن الذات، وهناك اتجاه تجاوز الأزمة وعدم الاهتمام بها إطلاقا والسكوت عنها، وهناك اتجاه ثالث يسعى لاحتواء الأزمة والقيام بمشروع تفتيتي يمكنه أن يعني يذهب بنا إلى حل لهذه المشكلة. أما أنصار الاتجاه الأول فهم يقولون بأنني أريد أن أدافع عن مذهبي، وبأنني في نهاية المطاف لابد لي من أن أحظى بخصوصيتي، ونحن اليوم في عالم كالعالم الثالث، في عالم كالعالم الإسلامي، نواجه أزمة هوية، لا سيما الأقليات، نحن مهددون في هويتنا، نحن مهددون في وجودنا. وأي إنسان يشعر بأزمة هوية، أي إنسان يشعر بأزمة وجود، أول شيء يقوم به هو التمترس حول ذاته، أخذ هيئة دفاعية إلى أقصى الحدود، الانغلاق عن انفتاح الآخر، لأنه يخشى أنه لو تمازج مع الآخر، يخشى أنه لو تواصل مع الآخر، يخشى أنه لو تلاقى مع الآخر سوف يذوب في هذا الآخر، لأن إحساس الخوف على الهوية دائما يدفع الإنسان إلى تكريس الهوية، وتكريس الهوية يعني تكريس نقاط الاختلاف، تكريس الخصوصيات، يعني يساوي الابتعاد عن نقاط الاشتراك، يعني يساوي الابتعاد عما نشترك عليه في قضايانا الدينية وغير الدينية. هؤلاء يقولون نحن ينبغي أن ندافع عن خصوصيتنا، ندافع عن مذهبنا، إذن فيجب أن ندخل ونشارك في هذه الفتنة الطائفية. وقد ينطلقون في بعض الأحيان من مفهوم الحرب المفروضة، أقول لك أنا لا، ليس بإمكاني أن أفعل شيئا، أنا لا أريد أن أخوض هذه الحرب، ولكن يجب أن أخوض هذه الحرب، ليس أمامي سبيل آخر، ما دمت قد وضعت أو وضعت نفسي في مكان ما يفرض علي هذا التمترس، يفرض علي هذا التموضع. هؤلاء فضلوا المشاركة في الحرب الطائفية، فضلوا المشاركة في الفتنة الطائفية، فضلوا المشاركة في إعلان طائفي، انطلاقا من مفهوم الدفاع عن الذات والخصوصية والهوية. هناك بالمقابل تماما اتجاه آخر يناصره بعض المثقفين المعاصرين، ويسمونه بنظرية التجاوز، يقولون الحل هو أن لا نتحدث أصلا في أي قضية طائفية، أن نسكت تماما عن أي قضية طائفية كائنة ما، حتى مواجهة الطائفية يجب أن نتخلى عنه. يقولون لماذا؟ لأن من نقد الفلسفة فقد تفلسف، أي من نقد الطائفية فهو طائفي. إذن الحل من وجهة نظر هؤلاء أن نسد الباب أصلا عن الحديث في أي قضية طائفية، ونتجاوز هذا الموضوع، ولا نبحث حتى في نقد الطائفية، لأن نقد الطائفية تكريس للطائفية ومادة دسمة للطائفيين لكي يتم تداولها في أوساطهم، وأي مادة أنت تقدمها للطائفي ستكون بالنسبة إليه مادة دسمة قادر على أن يستفيد منها في ظل مناخ غير صحي. إذن في عنا اتجاه أقصى اليمين يدعو للمشاركة في المواجهة الطائفية وإدخال المسلمين في هذه الفتنة، واتجاه يدعو لأن نجلس جانبا ولا نتكلم في الموضوع إطلاقا حتى نتخلى عن مسؤوليتنا في مواجهة الطائفية نفسها. وأعتقد أن كلا الاتجاهين غير صحيح، الأفضل هو الاتجاه الثالث. طبعا بالنسبة للاتجاه الأول سوف يتبين أن الاتجاه الأول مشكلته الأساسية أنه يجرنا نحو ما لا نعرفه، لا أقل أنا بالنسبة لي لا أعرف لو استمر التصادم المذهبي هذا إلى أين يمكن أن نصل. يمكن خارطة العالم الإسلامي هذا الذي نراه سوف تتغير، سينشأ عالم آخر، لأنها حرب ليست ببسيطة إذا لا سمح الله وقدر أن تستمر على هذه الوتيرة أو تتقدم. ونظرية التجاوز أيضا من وجهة نظر بسيطة غير صحيحة، لأنك تستطيع أن تميت اتجاها فكريا عندما تسكت عنه، لو كان هذا الاتجاه اتجاها صغيرا وكنت أنت الذي تملك مفاصل الأمور، فإن سكوتك من شأنه أن يميته، من شأنه أن يميته، أما لو تكلمت فيه فإنه من الممكن أن يتنامى. لكن المشهد الذي نراه اليوم في العالم الإسلامي يختلف تماما، إن المد الطائفي في هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه ربما يكاد يشكل الحلقة الأقوى يوما بعد يوم، والتيار غير الطائفي يتراجع يوما بعد يوم. إذن فالسكوت معناه إفساح المجال لهذا المد لكي يتقدم، وبالتالي الدخول في المنطقة المعتمة والمجهولة، فلا بد من اختيار سبيل ثالث. ولكن هذا السبيل الثالث يحتاج إلى مجموعة مقومات. أولا أن نعتمد مبدأ خارج ديني، يعني الآن يجب أن نبني العقل الديني، العقل الإسلامي، أن نبنيه بناء يستطيع أن يتفهم ظاهرة الاختلاف، يستطيع أن يرى ظاهرة الاختلاف بشكل آخر، لا يشعر بجرح في قلبه عندما يرى آخر مختلف معه، بل قد يشعر بارتياح عندما يرى هذا التنوع. هذا كيف يمكن أن يكون؟ هذا يمكن أن يكون عندما ندرس العقل وإمكانات العقل، يعني ندخل من الزاوية المعرفية الفلسفية، ندرس العقل وإمكانات العقل ونعرف أنفسنا ومحيطنا بأن هذا العقل محدود، ذاك العقل الكامل لا يكاد يحظى به أحد إلا من عصمه الله، أما عقولنا فهي ناقصة، فكل إنسان منا يرى جانبا من الحقيقة، فإذا لم أرى ذلك الجانب الذي رأيته أنت فليس ذلك مشكلة بالضرورة، وإذا لم ترى أنت ذلك الجانب الذي رأيته أنا في الحقيقة فليس ذلك أيضا مشكلة بالضرورة، بل هو منطق الأشياء. جلال الدين الرومي في المثنوي يعطي مثالا رائعا حول كيف يقرأ البشر الحقائق، يقول هناك فيل موجود في غرفة معتمة، وأدخلنا 4 أشخاص 5 أشخاص إلى هذه الغرفة المعتمة وهم لا يرون الفيل أصلا، ثم استخدموا حاسة اللمس، شخص وضع يده على رجل الفيل، شخص وضع يده على بطن الفيل، شخص وضع يده على مثلا أنياب الفيل على العاج، كل واحد إذا سألته ما الذي هو موجود في هذه الغرفة سيقول لك المقدار الذي رآه، ذاك سيقول عمود وهو عبارة عن رجل الفيل، ربما شخص آخر سوف يقول حديد هو عبارة عن العاج، كل شخص سوف يقول شيئا، وكل واحد من هؤلاء مصيب لجزء من الحقيقة، كل واحد منهم مصيب لجزء من الحقيقة، لكن الحقيقة الكاملة لا يراها أحد. نحن في هذا العالم محكومون بالمنطق الطبيعي لحركة العقل، وأي عقل من عقولنا مبتلى بمشاكل، مبتلى بنقص، مبتلى بأزمات، فإذا أخطأنا نحن نسعى لكي لا نخطأ، لكن إذا أخطأنا فلا يعني ذلك نهاية العالم، كما يقول بعض أساتذتنا في تعبير لطيف على سبيل المزاح، كان يقول إن الإنسان واجب الخطأ ليس جائز الخطأ، منطق الأشياء يقول أنت مضطر إلى أن تخطأ في بعض الأشياء، أنت يجب أن تسعى لكي تتفادى الخطأ، لكن منطق الأشياء يقول أنت مضطر لكي تخطأ. إذن الركن الأساسي الذي ينبغي أن نروجه هو أن نشرح منطق العقل في التفكير، طرائق البشر في التفكير، محدوديات العقول لكي تكون نافذة على أن نعذر الآخرين. هذه نقطة مهمة جدا، ومن خلال هذه النقطة نذهب إلى المبدأ الثاني الذي ينبغي أن نروج له، وهو مبدأ تعدد الاجتهاد، لكن بشرط أن لا نجعل الاجتهاد خاصا بالفقه، بل أن نفتح الاجتهاد على كل مساحات العلوم الإسلامية، فنفتح باب الاجتهاد في الفقه، ونفتح باب الاجتهاد في الأصول، ونفتح باب الاجتهاد في الكلام وهذه هي النقطة المفصلية، ونفتح باب الاجتهاد في الحديث، ونفتح باب الاجتهاد في علم الجرح والتعديل. وفتح باب الاجتهاد هذا معناه معذورية المجتهد من حيث المبدأ، عندما تقول تعالوا لكي نعذر الآخر انطلاقا من أن إمكانات البشر إمكانات محدودة وأن من الطبيعي أن يخطأ الإنسان الآخر، ثم نقول تعالوا لكي نفتح باب الاجتهاد في جميع العلوم الإسلامية، فهذا معناه أنك لو اختلفت معي في مسألة كلامية حال ذلك حال ما إذا اختلفت معي أيضا في مسألة فقهية، يعني تجربة الفقهاء في الاختلاف الفقهي بالإمكان أن نعممها على الاختلاف الكلامي، كما أن الفقهاء يختلفون فيما بينهم في مسألة فقهية في الوضوء داخل المذهب الواحد، ويخطئ الواحد منهم الآخر وفي الوقت عينه يعذره ولا يجد حزازة في أن يقدم له أو يتبين له عذرا، كذلك الحال في المجال الكلامي. من الممكن أيضا أن نفتح باب الاجتهاد في مجال علم الكلام، نتلمس الأعذار للاجتهادات الكلامية الخاطئة مهما اختلفنا معها ما دمنا داخل الدائرة الإسلامية الكبرى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية الأساسية، التمييز بين النقد والتجريح. اليوم الجميع أعلم مني ومطلع أكثر مني على أن هناك محاولات جادة عند كثيرين لجعل أي تناول لأي قضية تاريخية بمثابة تجريح في حق فلان أو فلان، أو في حق جماعة أو جماعة، أو في حق مقدس أو مقدس. هذا الخلط بين مفهوم النقد ومفهوم التجريح سوف يفضي في نهاية المطاف إلى سد باب الاجتهاد في التاريخ، وهذا من وجهة نظري المتواضعة خطر، لأن سد باب الاجتهاد في التاريخ معناه أشبه شيء بسد باب الاجتهاد في العلوم الإسلامية، فإن أغلب العلوم الإسلامية قائمة على معايير البحث التاريخي. لا يصح، من حقي أنا إذا كنت أختلف معك في تقييم ما حدث في العقود الإسلامية الأولى من حقي أن أقول نقدي، لكن ليس من حقي أن أجرح تماما. ومن حقك أنت أن تقول نقدك ووجهة نظرك فيما حدث في العقود الإسلامية الأولى شرط أن لا تجرح بمقدساتي. لكن ما يحدث اليوم هو السعي من قبل بعض الاتجاهات لاعتبار كل نقد تجريحا، ومن ثم سد الباب أمام أي قراءة للتاريخ. وهذا مفصل خطير. لاحظنا أن بعض الكتاب والباحثين عندما تناولوا قضايا تتعلق بالتاريخ الإسلامي الأول، رغم أنهم التزموا كل قواعد الأخلاقية وكل قواعد المهنية العلمية، إلا أنهم مع ذلك تم التعامل معهم وكأنهم أقدموا على جرم قانوني. هذا الذي تروجه بعض الاتجاهات المتطرفة خطر جدا، أن نمزج بين النقد وبين التجريح، وأن نعتبر كل نقد تجريحا، أو أن نعتبر التجريح نقدا من الطرف الآخر. هذا أيضا خطر. إذن هذه أيضا نقطة أخرى مهمة للغاية تفتح أمامنا الطريق في هذا الإطار. نقطة ثالثة، وهي من وظائف الفقهاء وهم أدرى بوظائفهم، خلال 70 سنة الماضية نحن الحركة التقريبية بين المذاهب اشتغلت في الاجتهاد العام، نظرت لمبدأ التواصل بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، تكلموا كثير في هذه الخطوط العريضة. يمكنني القول بأن الخطوط العريضة لقضايا التقريب والتواصل بين المذاهب تم الاجتهاد عليها بدرجة عالية، لكن مشكلة المشاكل ليست الخطوط العريضة في بعض الأحيان، مشكلة المشاكل هي التفاصيل. عندما تدخل في تفاصيل الاجتهاد الفقهي لهذا المذهب أو ذاك، أو تدخل في تفاصيل الاجتهاد الشرعي، تجد أنك أمام مجموعة من المواقف المتراكمة التي تنسف ذلك المبدأ الذي قمت أنت بتأكيده وتثبيته في المرحلة الأولى، وهذا طبعا على مساحة كبيرة جدا. إذن فيجب تأسيس مركز دراسات تقريبي يعالج ليس فقط مبدأ التقريب، وإنما يعالج أيضا كل القضايا الإشكالية حتى التفصيلية التي توحي بالتمايز السلبي، وإلا التمايز الإيجابي ما في مشكلة، التي توحي بالتمايز السلبي بين المسلمين، واشتغال الفقه عليها بشكل جاد وعدم تركها، لأن الطرف الآخر المتطرف إنما اشتغل على هذه التفاصيل الجزئية، قام بإحيائها، قام بتسليط العدسات عليها، كبرها وقال بأن حجمها أكبر من حجم الأسس الكبرى للتوحيد بين المسلمين، وهذا حصل بالفعل. ووجدنا أن الفقيه التقريبي والمتكلم التقريبي والمفكر التقريبي وجد نفسه محرجا، لأنه من جهة يتكلم عن مبادئ التقريب العامة، ومن جهة أخرى تستبطن نظرياته وأفكاره التفصيلية المبثوثة في مجمل العلوم الإسلامية تستبطن نقضا للتقريب، وهذا نوع من بارادوكسيكال التناقض الذاتي والداخلي، نوع من المفارقة. أنا لا أقول يجب تغيير الفقه، هذا اجتهاد يجب أن تحترم قواعده، لكن ما ندعو إليه إعادة النظر في هذه القضايا الإشكالية التي تشكل مواد سلبية يمكن أن يستفيد منها الطرف الآخر لتضخيمها ومن ثم إبداء على أنها الأساس في المذاهب المتعددة. هذا الإطار العام، من خلال هذا الإطار يمكن أن أدخل باختصار على موضوع وسائل الإعلام. الإعلام اليوم مشكلته أنه نقل كل ما هو محلي فجعله عالميا، كل شيء كان يقع في داخل محلة أو قرية ولا يعلم به إلا مجموعة من الناس تحول اليوم إلى قضية عالمية يمكن أن يشاهده العالم لأجمع. هذه مشكلة جديدة، إذن يجب أن أتعامل مع وضع جديد يختلف عن الوضع السابق. حتى الآن الإعلام التقريبي في تقديري يعتمد كان على نقطتين، على نقطة السكوت والصمت، وعلى نقطة التناول النخبوي للقضايا التقريبية في المناسبات. يعني اليوم أنت لو ترصد الإعلام التقريبي عموما ستجد إما هو ميزته أنه لا يتناول القضايا الفتنوية، لا يتناول، أو أنه إذا تناولها يتناولها في المناسبات لتغطية مؤتمر تقريبي هنا أو ملتقى وحدوي بين علماء المسلمين هناك، وفي غير ذلك لا تجد شيئا. بينما في المقابل الإعلام الفتنوي تجده ليل نهار يشتغل على المواد التي يمكن أن تحدث الفتنة بين المسلمين. يجب أن ننتقل في المرحلة الأولى بالإعلام التقريبي من مرحلة السلبية يعني لا عمل إلى مرحلة الإعلام التقريبي الإيجابي، يعني يجب أن تكون هناك خطوات في التقريب، وليس فقط أنا تقريبي معناه أنني لا أهين الطرف الآخر، أنا إعلام تقريبي لأنني في وسيلة الإعلام لا أجرح مقدسات الآخرين. هذه مرتبة من الاشتغال على التقريب بين المذاهب. هناك مرتبة أعلى، أن أقوم بخطوات أكثر تقدما، أن أقوم بمبادرات باتجاه تكريس فكرة التقريب. كيف؟ اليوم لو نلاحظ جميعا أن الإعلام الفتنوي يقوم على البعد العاطفي، التجيش العاطفي. هو أنت لو تستمع إلى الإعلام الفتنوي، يعني هل لا أدري إذا كان هناك مثقف أو مفكر أو فقيه ناضج يستمع إلى الإعلام الفتنوي ثم يرى فيه مسألة علمية، في الغالب يرى فيه تجييشا للعواطف. إذن يجب على الإعلام التقريبي أيضا أن يستفيد من هذه الظاهرة، يعني أن يشتغل على الجانب العاطفي والشعور عند المسلمين، أن يخاطب مكامن الشعور والعاطفة، يحرك مشاعر المسلمين نحو التقارب، لا فقط يحرك فكر المسلمين عبر ندوة في وسائل الإعلام، أو عبر لقاء علماء معين ينقل في وسائل الإعلام، أو عبر محاضرة فكرية تنقل في وسائل الإعلام. لأن الفكر التقريبي، الإعلام التقريبي إذا خاطب العقول فإن الإعلام الفتنوي يخاطب المشاعر، وكلنا نعرف إذا تعارضت العاطفة مع العقل على المستوى الشعبي ستنتصر العواطف. إذن يجب أن يخرج الإعلام التقريبي من الحالة النخبوية، من الحالة الفكرية، من الحالة الشعارية، من الحالة التنظيرية العامة إلى مرحلة تخاطب مشاعر المسلمين. كيف؟ كيف؟ كيف يمكن أن يحصل هذا؟ سأعطي مجموعة من الأمثلة التي بلغها ذهني لكي أبين فكرتي بشكل أوضح. مثلا نحن اليوم خلنا نأخذ مثال الشيعة والسنة. الشيعة عندهم، كتب أحد العلماء الكبار الآن في الحوزة العلمية في قوم وهو العلامة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله تعالى، كتب كتابا تحدث فيه عن الصحابة الذين هم من منظور الشيعة ما في مشكلة معهم، فبلغ عددهم عنده على ما أذكر، يعني قال ما في مشكلة الصحابة الأساسيين، فبلغ عددهم عنده على ما أذكر، سأل اشتباه من عندي، أو 250 أو 750، وقال هؤلاء عندنا ما في أي مشكلة، وأتى بكل واحد واحد وجاء بنصوص العلماء وقال ما في عندنا مشكلة معه. لكن 750 هؤلاء لا يذكرون في مجالس الشيعة ولا في وسائل إعلامهم. بالمقابل إذا ذهبت إلى كتب علماء السنة ستجد المديح والترضي والثناء على الأئمة، بدءا من الإمام علي عليه السلام انتهاء من الإمام الحسن العسكري، إسا موضوع الإمام المهدي باعتبار عندهم نقاش فيه. تجد الترضي، تجد التفخيم، تجد التعظيم، تجد المدح حتى عند من هو من أئمة التيارات المتطرفة اليوم. لكن هؤلاء لا يعكسون في واقع حياة الإنسان السني. إذن شو المشكلة لو أننا قمنا، ما شو المشكلة لو أننا قمنا في إعلامنا الشيعي بتعريف الشيعة بهؤلاء الصحابة الذين لا مشكلة عندنا معهم؟ وما المشكلة إذا تناول الإعلام السني أئمة أهل البيت الشيعة الذين لا يعتبر أن عنده مشكلة معهم؟ التغييب هذا مشكلة. التغييب صور للسني أن الشيعة لا يؤمنون بصحابي إلا 2-3-4، وصور هذا التغييب للشيعي أن السنة لا يحترمون أحد من أئمة أهل البيت. في احترام متبادل لكن في تغييب. وسائل الإعلام هنا يمكنها أن تلعب دورا في استحضار هذه الشخصيات التي تشكل قاسما مشتركا بين الفريقين. اليوم خلال الفترة الأخيرة شهدنا يعني كما هائلا من الأفلام والمسلسلات التي غزت وسائل الإعلام، وقسم كبير منها كان هدفه مذهبي، لكننا لم نشهد برنامجا تلفزيونيا يمكنه أن يكون ذو هدف تقريبي على مستوى الإنتاج السينمائي أتكلم أو الإنتاج التلفزيوني. ما وجدنا نشاطا من هذا القبيل يعتد به يمكن أن يلفت الانتباه. إذن هذه خطوات ينبغي أن تكون موجودة. أضف إلى ذلك هناك تاريخ طويل للدول الشيعية، هناك تاريخ طويل للدول السنية، لدول المذاهب المختلفة، لكن هذا التاريخ مغيب تماما عن كل وسائل الإعلام، فلا يتحدث عن مفاخر الدول الشيعية مثلا في منجزاتها، ولا يتحدث أبدا عند الفريق الآخر عن مفاخر البقية. هذا التغييب هو الذي أقصد أنه شكل من أشكال التقريب السلبي، يعني فقط سكوت. نحن لا نحتاج إلى سكوت، نحتاج أن نحيي ونربي الأجيال التي في مذهبنا وفي مذاهب الآخر على ذلك القاسم المشترك، والذي مساحته كبيرة من الرموز من الشخصيات ومن العلماء في هذا المجال. نقطة أخرى أيضا بالإمكان، مثال آخر، بالإمكان أن نقوم ببرامج وثائقية كثيرة تعرف المسلمين بأئمة الاعتدال المذهبي. يا أخي في عندنا نحن عدد كبير جدا من علماء المذاهب الإسلامية كلها، كل المذاهب الإسلامية يوجد من بين علماء معتدلين، كانت لهم مواقف تاريخية، كانت لهم كلمات تاريخية. لماذا لا تقوم وسائل الإعلام التقريبية لهذا الفريق بتقديم برامج وثائقية تعريفية بعلماء الفريق الآخر المعتدلين؟ أنت ما عندك مشكلة معهم، تعرف بحياتهم، تعرف جماعتك أنت بحياتهم، بمنجزاتهم، بعلومهم، بجهودهم، بآرائهم، وكذلك يفعل الفريق الآخر. هذا أيضا غير موجود إلا نادرا. نحن نكتفي في الغالب بأن نعرف بعلماء مذهبنا، كل واحد منا يكتفي بأن يعرف علماء مذهبه، لكن من النادر أن نجد حضورا مستمرا، لا حضورا مناسباتيا بين قوسين، حضورا مستمرا للتعريف بعلماء المذاهب الأخرى. إذا بتقول لي هذا العالم عندي مشكلة معه، يا أخي لا تعرف فيه، عرف بأولئك العلماء الذين تلتقي معهم ويشكلون نقطة وسطى وحلقة وسطى بينك وبين الآخرين. أيضا هذا شبه غائب، يغلب التعريف بعلماء المذهب على التعريف بعلماء الإسلام. نقطة ثالثة، تكلمنا منذ فترة مع بعض الشخصيات العلمائية في إحدى الدول في منطقة الخليج، قلنا يا أخي لماذا لا يكون هناك مثلا في نصوص مذهب معين، لماذا لا نجمع من نصوص هذا المذهب، نصوص العلماء في هذا المذهب، الجمل التسامحية؟ في كل مذهب هناك جملة من العلماء لديهم نصوص تسامحية، نصوص تواصل، نصوص في كتبهم لا في مواقفهم السياسية. نحن لا نتكلم الآن عن المواقف السياسية، نتكلم عن نصوص في داخل الكتب. هناك نصوص تسامحية، هناك شخصيات تاريخية لهذا المذهب أو ذلك لديها نصوص تسامحية، لماذا لا يمكن جمع هذه النصوص التسامحية وإبرازها في وسائل الإعلام والتحويلها إلى كليشيات لترسخ في أذهاننا وفي أذهان الجيل الشاب، وليأخذ كل أبناء كل مذهب صورة صحيحة عن مواقف علمائهم؟ لأن الطرف الآخر دائما يصور أن علماء كل مذهب هم طائفيون. يعني الإعلام الفتنوي دائما يصور، الإعلام الفتنوي لهذا المذهب أو ذاك يصور علماء مذهبه معه، أما أنا فلا أصور علماء مذهبي معي في خط الاعتدال، في خط الوسط، في خط التواصل. لماذا لا تجمع هذه النصوص التقريبية من علماء متقدمين ومن شخصيات ليس لها طابع سياسي، حتى لا يقال مثلا طابع السياسي أحيانا يمكن أن يكون مجاملاتيا، ويتم إبراز هذه النصوص التسامحية وتحويلها إلى أشبه بشعارات وترويجها بين الناس عبر وسائل الإعلام؟ هذا أيضا له تأثير كبير جدا في تصويب الرأي العام حول المواقف. وأنا بنفسي رأيت في نصوص بعض المذاهب الإسلامية مواقف تسامحية مذهلة، بحيث أنا تعجبت من أن يكون هذا العالم أو ذات قد صدر منه هذا النص أو هذا الموقف التسامحي إلى هذا الحد في كتاب لا يمثل موقفا إعلاميا أو سياسيا. هذا شيء مهم جدا على ما أعتقد. مثال رابع، نحن غاب عنا الأطفال في المشروع التقريبي، نحن ما كتبنا للأطفال قصصا تكرس مفاهيم التقريب، القصة، الرواية، البرامج التلفزيونية للأطفال، لم نشتغل مع الأطفال في شيء يتعلق بمفاهيم التقريب، طبعا على طريقة الأطفال. قصص للطفل في هذا المذهب يمكنها أن تعطيه انطباعا أوضح عن المذهب الآخر باللاوعي ولا الشعور، قصص يمكن أن تصحح المفاهيم، قصص يمكن أن تشكل حاجزا أمام خلق تصورات مغلوطة عندما يبلغ مرحلة النضج. نحن ما اشتغلنا على الأطفال في حدود معلوماتي، ربما يكون هناك شيء هنا أو هناك لا أعرفه، لكن بالإطار العام الاشتغال التقريبي كان دائما نخبوي ومناسباتي. الأطفال لم يتم العمل عليهم لتربيتهم على ثقافة التواصل، لتربيتهم على ثقافة التعارف والتلاقي مع الآخرين. وهنا تلعب وزارات التربية والتعليم في بلدان الإسلامية والبرامج التعليمية في المدارس الدينية الخاصة أيضا تلعب دورا كبيرا في وضع الكتاب المدرسي الصحيح الذي يمكن أن يعرف بالآخرين، لا يحذف طائفة من التاريخ لأن واضع الكتاب يختلف معها، بل يذكرها. لا يبلغ الطفل مرحلة 20 سنة أو 25 سنة وبعد ذلك يسمع بالمذهب الآخر لأول مرة، وربما يكون هذا المذهب الآخر جزء من تراثه الوطني، لكن يحذف لأجل ماذا؟ لأجل اعتبارات مذهبية في هذا البلد أو ذلك. وهذه أيضا قضية مهمة على مستوى التربية والتعليم، وحتى خارج إطار التربية والتعليم ومناهج الدراسية، أيضا على مستوى القصص أعتقد بأنه مهم جدا أن يتلاقى الأدباء والقاصون والذين لديهم فن في هذه المجالات لكي يدونوا شيئا مفيدا في هذا الإطار، سواء في الإعلام المقروء أو إعلام المرئي والمسموع. أيضا نقطة أخرى، مثال آخر حتى لا أطيل حتى أنهي، مثال والأمثلة كثيرة في هذا المجال، مثال آخر أيضا، وهو أن وسائل الإعلام التقريبية يجب دائما أن تكشف الوجه السياسي للصراعات بين المسلمين، وأن توضح دائما، وهذا يجب أن يكون عمل شبه يومي، أن توضح دائما أن هذه الصراعات بين المسلمين ليست مذهبية، يعني محاولة تفريغ الطابع المذهبي لهذه الصراعات، وأن هذه الصراعات سياسية، وأن هذه الصراعات لمصالح دول كبرى لديها مصلحة في أن يتصارع المسلمون، وإلا فالبعد المذهبي لا يستدعي صراعا. إفراغ هذه الصراعات من طابع المذهبي وإعطائها الطابع السياسي كما هو الصحيح أمر ضروري ويجب تكريسه على مستوى وسائل الإعلام بشكل أو بآخر، لأنه مهم جدا. مذهبة الصراعات السياسية أكبر خطر، بينما تسييس الصراعات المذهبية ربما يكون أحسن، لأن في السياسة يمكن التفاوض والوصول إلى نتيجة، أما إذا أدخلتها في صراع الحروب الأيديولوجية والعقائدية فربما تكون نتيجة صعبة ولا تمسك أنت بمفاصل الأمور. أيضا من جملة النشاطات التي يمكن أن تلعب دورا، أنا أعطي أمثلة ربما تكون بعض الأمثلة غير قابلة للتحقق بشكل بسيط. الآن التلفزيون الواقعي اللي نشروه في بلداننا الإسلامية والعربية وجابوا شباب وفتيات وبقي التلفزيون يبس ما يفعلون وما يقومون به خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة لأجل مسابقة في أغاني أو موسيقى أو شيء آخر، ممكن نحن، أنا فكرة أفكر بصوت مرتفع، ممكن نحن نسوي شيء من هذا القبيل؟ أن نجمع أبناء الطوائف في لقاء، في حياة مشتركة يعيشونها، تجربة 20 يوم، تجربة 25 يوم، شيء مثل التلفزيون الواقعي، يعيشون يتفاهمون يتواءمون، يرى المشاهد، طبعا ممكن يكون ضمن عنوان ثاني، هذا شيء من وظائف الإعلاميين، يتفاهمون فيما بينهم، يتلاقون، تنطبع هذه الصورة في الرأي العام في أذهان الشباب والفتيات، تنطبع أن التلاقي والتواصل رغم الاختلاف المذهبي لا مشكلة فيه، يصلوا كلهم في صف واحد، واحد عنده يعني تكتف وواحد مثلا ليس عنده هذا، وبشكل طبيعي، وتحفر هذه الصورة في أذهان الجيل الصاعد بحيث تكون هذه بمثابة، ولو ضمن عناوين أخرى، تكون بمثابة تمرين ترويض لمخيلتنا في أن تستأنس بأشياء من هذا القبيل بعد أن كنا لا نستأنس بها إطلاقا ونعتبرها أمورا مهجورة. ونقطة أخرى أيضا أعتقد بأنها ضرورية ويمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا فيها، وهي من أخطر النقاط، دائما المتطرفون والفتنويون يصورون الدين على أنه شيئين فقط، عقيدة وتاريخ. الدين هو تلك الصراعات التاريخية وهو مجموعة الاعتقادات. نحن اليوم مطالبون بأن نشتغل على بيان المساحات الأخرى للدين، الأخلاق، القيم الأخلاقية الرفيعة، الاتجاهات الفكرية الفلسفية، التصوف والعرفان. ممكن أن تكون هذه الاتجاهات لديها بعض السلبيات في مكان ما، ولكن الاتجاه العام نتكلم. الدين ليس فقط مجموعة اعتقادات وبعض الوقائع التاريخية. الدين هو إنسانية، هو قيم، هو تواصل، هو محبة. الدين هو العلاقة مع الآخر، العلاقة مع الله. ليس إدراك الله فقط، العلاقة مع الله. العرب كانت تعرف الله سبحانه وتعالى، وكانت تعرف أنه خالق هذا العالم، وكانت تعرف أنه يدبر الأمر ويرزقنا من السماء والأرض، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما نص على ذلك القرآن الكريم، تعرف ذلك. لكن مشكلة العرب أن الله غائب عن شعورهم وعن حياتهم اليومية، فكرة مرمية في مكان ما من زوايا العقل. هذه كانت المشكلة الأساسية، وإلا القرآن ينص على أنهم كان ما عندهم مشكلة أن الله خلق العالم. أي صحيح، هذا الله اللي خلق العالم في مستلزمات لهذه الفكرة. هل المستلزمات ما موجودة؟ من الضروري جدا أن نكشف الزوايا الأخرى في الدين، أن نعرف الشباب على أن الدين ليس فقط 3-4 قضايا عقائدية فقط تشكل مجموعة جمل خبرية في ذهننا، وليس لهذه القضايا العقائدية أو الأحداث التاريخية امتداد روحي عاطفي وجداني سلوكي عملي حياتي. هذا المفهوم ضروري أن نركزه. وكأن بعضنا يتصور أن القرآن أو النبوات جاءت لتتصارع مع الملأ صراع أرقام، أن الله واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا خليه ثلاثة ونص. الموضوع ليس موضوع أرقام، الموضوع أكبر من موضوع أرقام، موضوع أن كل حياتك تصبح مربوطة بهذا الواحد. التوحيد يعني التسليم، التوكل، العلاقة مع الله، ربط كل الأمور بالله، لا مؤثر في الوجود إلا هو. احنا هذا النوع من الرؤية للدين أقصد بها خصوصا الرؤية الأخلاقية بالمعنى العام للكلمة، يجب أن نروجه، نكرس أن هذا هو الدين. ليس الدين فقط عبارة عن مجموعة من الأحداث التاريخية يجب أن أتخذ موقفا منها على أهميتها، وليس فقط مجموعة من الاعتقادات، ثلاث أربع اعتقادات يجب أن أتخذ موقفا منها على أهميتها، وإنما الدين هو مساحة واسعة في حياة الإنسان في هذا الإطار. أكتفي بهذا القدر، هناك أمثلة كثيرة حتى لا أطيل وقت صلاة العشاء، فأكتفي بهذا القدر. وهناك مجالات كثيرة يعني أن تقوم بها وسائل الإعلام التقريبية. أنا أقترح حقيقة، أقترح أن يصار إلى تأسيس قناة، لا أعرف كيف، أنا لست خبيرا في يعني أنا شغلي الكتابة والبحث العلمي، لكن أن يصار إلى تأسيس قناة وحدوية حقيقية تطبق كل هذه النماذج، تكسر هذه القيود، تكسر هذه الحواجز بين المسلمين، لكن يكون همها الأساسي هو الجمع بين الخصوصية والعمومية. لا نريد لهذه القناة أن تكسر المذاهب، ولا نريد لوسائل الإعلام وللثقافة الجديدة أن تحطم المذاهب، لأن هذا لا هو بالأمر الممكن ولا هو بالأمر الصحيح، وإنما نريد لها أن تنجح في التوفيق. هذا هو التحدي الأكبر لها، أن تنجح في التوفيق بين الحفاظ على خصوصيتي وبين الحفاظ على الدائرة العامة. مثل الأسرة، تصبح مصالح الأسرة العامة أولى أولويات مصالحك الخاصة. مثل الأسرة تماما، أن تصبح مصالح الأمة الإسلامية العامة، أن تصبح مصلحة أخي جزء من مصالح الخاصة. هذا إذا استطعنا أن نكرسه، إذا استطعنا أن نتوصل إليه، سيتحقق الدمج بين الحفاظ على الهوية والخصوصية، وفي الوقت عينه تحقيق هذا التواصل والتكامل والتقارب بين المسلمين. إن شاء الله تعالى أعتذر على التأخير، والحمد لله رب العالمين.